السماء لا كلكت فلست الحاله الاولى ان صاحبها يبدع يعني كان يعني اذا كان يعني اذا عفى عن الانسان فهو يعني يعلم ان هذا الانسان اذا عفى عنه يعني سوف يعني يتقي شخصه او يعني يرى مصلحه في العفو فهذا يعني يبدع. كيف يتقي شره؟ لا ما قلنا هكذا. يعفو عنه ليتقي شره. إذا كان يعفو عنه ليتقي شره يتقي شره دل ذلك على أن هذا العافي ليس له قدرة عليه. ها؟ إذن لإصلاح من؟ المعتدي. هذا ماذا نقول حكمه؟ يمدح صاحبه دليل غربي. فمن عفاه أصلح فأجره على الله. نعم. الثاني أكمل. الثاني قلنا الذي يذم صاحبه هو يعني إذا يعني كان هذا الثاني يعني إذا عفى عنه يعلم أنه يعني مجرم ويعني لا يقف على شره. يعني إذا عفاه يعني بعفوه لا يقع الإصلاح. طيب وش نقول في هذا العفو؟ يذم هذا العافي. ماذا ما هو حكم العفو هنا؟ قد يكون محرما. لماذا؟ لأنه سوف يتمادى في شره. الثالث ما هو واضح. نعم. وأن تعفو أقرب للتقوى من صفات الله العفو. هل من أسمائه العفو؟ الدليل والآية هذه. طيب إن وافقت ليلة القدر. قوله إن تبدو خيرا، ما معنى إن تبدو خيرا؟ تظهر. كيف عرفنا هذا؟ لا ليس مفهوم مخالف أو تخفوه. إذا لا يقدر مفهوم مخالف هنا. لا ليس مفهوم مخالف أو تخفوه. إذا لا يقدر مفهوم مخالف هنا. نعم. الأشياء تعرف بذدها. الأشياء تعرف بذدها. فلما قال إن تبدو خيرا أن تخفوه دل ذلك على أن قوله إن تبدو أي ضد أن تخفوا أي أن تظهروا. هل يمكن أن تسحب هذه القاعدة أو تستدل بهذه القاعدة على شيء آخر في القرآن؟ خذوا أو انفروا جميعا يعني ثبات فرادى. طيب صفة العفو كمال أم يعني هل هي من صفات الكمال المطلق أم ماذا؟ نعم صفة الكمال المطلق حق الله تعالى. وهو عفو بمن؟ من يستحق العفو يعني بمن نشاء أن يعفو عنه قائد الرحمة. طيب لا مؤمن طبعا لكن لا يعفو عنه. من أي أنواع الصفات هذا؟ أنت فعلية توجد هي لازمة لله عز وجل. إذن هي صفة لازمة وكذلك إيش؟ تكون فعلية. فعلية صحيح؟ نعم. طيب